وأحسن الله إليكم يا أخي وجعل الجنة مثوانا جميعا، إن شاء الله أن يدخلنا الجنة برحمته ويعيدنا من النار بعفوه. قال: فهل يجوز لنا أن نقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب؟ بل محمد الخليل، إن الله اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. بعض الناس يزعمون المحبة فوق الخلة، لا، الخلة هي أعلى درجات المحبة، والله هو الذي اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. ولله أن يقسم بما شاء من خلقه وأن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ولا شريك له في فعله، ولا يمنع هذا أن يكون أن يقول أبو بكر إن يعني إن النبي هو خليلي، أو يقول أبو هريرة إن قال لي أو حدثني خليلي، لأن قول أبي بكر قال لي خليلي أو أبو هريرة قال لي خليلي لا يقتضي أن أبا هريرة وأبا بكر يعنون بذلك خلة التعبد، فهم لا يعبدون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، لكن أعلى درجات المحبة تحققوا بها، وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم والناس أجمعين. فمن كمل هذه أي نعم فهو مع على قدر محبته مع من أحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: يوجد مسجد في طريق الهجرة وتقام فيه صلاة الجمعة، وحيث المسجد غير تابع للأوقاف والإمام فاعل خير. يعني كل المساجد تابعة للأوقاف، لكن بعضها ربما لم يعني تجري عليه الأوقاف، يعني لم تتمكن من تعيين إمام تصرف له راتبا أو كذا. أي نعم، والإمام فاعل خير يصلي لهم يوم الجمعة، ويقال إن المسجد الذي غير تابع للأوقاف لا تقام فيه أو لا تصح فيه صلاة الجمعة. لا، إذا كان المسؤولون وولاة الأمر أقروا فيه صلاة الجمعة، أو هذه القرية يعني استقروا أو استوطنوا هذه القرية ببناء واحد يشملها اسم واحد، وتوفرت شروط إقامة الجمعة فيها، فلا مانع. لا شك أن من يعني توفرت شروط إقامة الجمعة، أي نعم، أن ولاة الأمر يؤيدون هذا، ولو كان غير جائز لمنع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في مسجد آخر، بألف صلاة فيما سواه، نعم، كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الفرائض أم أي صلاة؟ هو قال صلاة، صلاة يعني تعم كل صلاة، حتى صلاة الجنازة، حتى صلاة النافلة، حتى أي نعم، فصلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، نعم. ولهذا زيارة المسجد النبوي تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هل الصلاة في أوقات النهي محرمة أو مكروهة؟ منهي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إلا ما كان له سبب، ما كان له سبب كتحية المسجد أو صلاة الجنازة أو قضاء الفائتة، يعني ما كان له سبب فذوات الأسباب لا مانع من أن تصلى في أوقات النهي إذا لم يشتد النهي فتشتد الكراهة. خوفا من مشابهة عباد الشمس المشركين، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها عبادها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجزاك خيرا ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع. هل الثلاثة هؤلاء إيش؟ هل الثلاثة هؤلاء إيه؟ بوار للتجارة كما يقال، أصلع الشمس إلى عرج النكس إلى عور النمس، هذا تطير، هذا تطير، يعني إذا شافوا أصلع تشاءموا به وقالوا أنه يبور تجارتنا. بعضهم بعض المتطيرين المتشائمين ضعاف العقيدة إذا جاءه أصلع أو جاءه أعور أو جاءه أعرج أغلق دكانه، نسأل الله العفو والعافية، ما له أصل ولا نعم ولا بوار. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله إلا أنت. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات سواك، لا إله إلا الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يا أخي لا تقول والنبي، شوف أنت وقعت في شرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لكن ما هو شرك أكبر؟ وقعت في شرك الألفاظ، لأننا لا نظن بك إلا خيرا، أنت لا تعتقد مساويا لله في العظمة، هذا مما يجري على اللسان لكن يسمى شرك الألفاظ، شرك أصغر. قل لا إله إلا الله، أحسنت، بارك الله فيك وأثابك. أي نعم، شوف يعني حتى الحلف ما ينبغي إلا يعني إذا كان من لغو اليمين، فلا يؤاخذ الله به ولكن يؤاخذ بما كسبت القلوب. على كل حال، أنا يهمني ما وقعت فيه أشد من مسألتك. الآن انتهينا، قل مسألتك. أي هو أحيانا يكون غني، لكن ما نقول ادفع من مالك حتى نشجعه على الإصلاح، يعني له حق في الزكاة وهو غني مثلا، تحمل وقال أنا رضاكم علي، يعني رقبتي سدادة كما تقولون يا أهل مصر. ها؟ أي نعم، أو كلام مثل هذا فتحمل، نقول لا جزاك الله، لا وجزاك الله خيرا، نحن لا نجعلك تجحف بمالك، بل يجب لك في الزكاة ما يتحمل عنك هذه الحمالة. نعم يا شيخ، اقرب اقرب، عليكم السلام، اقرب. لا لا، ما ابغى صوتك عالي توحشنا، اقرب، ولا يرفع الصوت يعني كثيرا الا لحاجة، وانت ما هنا حاجة، تقرب عندي اي بارك الله فيك. الحمد لله. يحلف بماذا؟ أي ليس الكذاب، ليس الكذاب من ينمي خيرا ليصلح، يعني إذا كان تقول والله إنهم يحبونكم، والله إنهم لا يضمرون لكم سوءا، باعتبار أنهم مسلمين يعني يتأول، فليس هذا من المأثم. أي نعم، إذا أدى إلى الصلح، خاصة إذا كان عندك زوجة هي تقول والله إني أحبك، يمكن ما تحبها أنت، لكن هذا بلسم، هذا بلسم يزيل ما في نفسها، وقد يكون سبب إن شاء الله للمحبة. أي نعم، هي أيضا إذا قالت إني إذا كانت ذكية أو كذا، أي نعم، أحيانا النساء ما يكن، أي نعم، فأنت في مثل هذه الحال إن شاء الله لا إثم عليك من أجل الإصلاح. ليس الكذاب من نما بين اثنين ليصلح، أي نعم، أما إذا نما بين اثنين ليفسد فالعياذ بالله، هذا يفسد في الساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. أي نعم، هذا حرام عليه، وحكمه يعني في الإفساد أشد من إفساد الساحر، يفسد في سنة ما لا يفسده الساحر في ساعة، غير أن الساحر يكون مشركا وهذا قد لا يكون مشركا. أراد رجل يعني أن يشتري مملوكا ليخدمه، فوجد غلاما ينادى عليه بالبيع ويقول بائعه أيضا لا يغشون إنه نمام، فرخص، ما أحد يشتري النمام. قال هو هذا جلد أستفيد منه وأحذر نميمته، فاشتراه. فلما اشتراه فتن بينه وبين زوجته، في الأول لا يصدقه، لكنه أتى إلى زوجته وقال إن سيدي منصرف قلبه عنك، يريد أن يتزوج عليك، ومره مرتين، مثل الآن يعني الإعلام الحاضر، الإذاعات، مراكز الإذاعات، مراكز يعني التلفزيون، الأقمار أو الإنترنت إلى آخره، هذه المراكز أحيانا يعتمدون على التكرار، إسرائيل تعتمد على تكرار الكذبة فيصدقها الناس وهي كذبة. أي نعم، فهذا كرر حتى أصبح هاجسا مع الشيطان، أصبح هاجسا في نفسها، فاستغل هذا الهاجس وقال تريدين أن يحبك ويكون كالخاتم بيدك ولا يتزوج عليك، طبعا سلمت له. إذن خذي الموس إذا نام وخذي من حلقه شعرات وضعيها تبخري بها فإنه سيحبك ولا يتزوج عليك، هذا شغل الكهنة والعرافين تقريبا. فالمسكينة صدقت، جاء إليه وقال يا سيدي سيدتي لا تريدك، تريد أن تقتلك وتتخلص منك، فنهره قال إن كنت لا تصدقني فتناوم لها وانظر ماذا تفعل. دخل في نفسه الوسواس فتناوم الرجل، وإذا بها المسكينة تحمل الموس يمكن كأني بها تنتفض يدها، فلم يكذب الخبر، قال صدق العبد. فلما أهوت على حلقه قام فقتلها، حين قتلها جاء أهل المرأة وقتلوا، فثارت الحرب بين القبيلتين، ثار القتال بسبب النميمة. نعم، بسبب النميمة، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. نعم، فالنميمة كالنار في المجتمعات، يعني كالنار في الحطب، النميمة تهدم المجتمعات وتفرق بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين الصديق وصديقه، وتسري في المجتمع بالفساد سريان النار في الهشيم، نسأل الله العفو والعافية. النوع الثاني من إيه؟ من الغارمين، يعني قلنا غارم يعني لإصلاح، لحظ غيره، للإصلاح بين الناس، فيه غارم، غارم لإصلاح ذات البين. النوع الثاني من الغارمين أتدين لنفسه، غارم على نفسه، مسكين عنده عيال وعنده تدين ديون، اشترى سيارات وباع لكن يعني أفلس، فهذا يسمى غارم. الثاني ما أشير إليه بقى أو تدين لنفسه في شراء، في شراء من كفار أو مباح أو محرم، وتاب مع الفقر، يعني حتى لو تعامل معاملة محرمة ثم تاب فمع الفقر يعتبر غارم لنفسه هنا يقول صاحب الحاشية بأن يشتري نفسه من الكفار، أسروه فاشترى نفسه. قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غرمه السلطان مالا ليدفع جوره أو يستدين في نفقة نفسه أو عياله أو كسوتهم مع الفقر. قال الشارح: وغير لا خلاف في استحقاق الغارمين لإصلاح نفوسهم وثبوت سهمهم في الزكاة، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم من أهل الزكاة. العاجز عن وفاء دينه من أهل الزكاة. روح للسجون شوف المسجونين في الدين وعندك زكاة، يعني لا شك أنهم من أهل الزكاة. أو إيش إيش إيش إيش تقول؟ إيش تقول أنت؟ حلفت بالنبي؟ اللهم صل على رسول الله. أه؟ ما حلف. أنا من ليبيا. عجل كلامهم. أنت ليبي؟ أي معروف. ما شاء الله. إذن اختلط علي كلامك. أي نعم. بسبب دين. أي. تجوز عليه الزكاة. المهم أفلس. أفلس. فقير. على كل حال مهما يكن أصبح مفلسا هو من أهل الزكاة. شوف محاسن الإسلام. أين؟ ما عدا المماطل، غني وعنتيت يعني مماطل، هذا لا خليه، ما دام غني ما تحل له الزكاة، وهو يعني يمكن أن يوفي، استدان لنفسه ويمكن أن يوفي من ماله. كيف؟ المماطل مطل الغني ظلم يحل عرضه و أي نعم وغير ذلك، ويحل حبسه وسجنه. المماطل أي نعم مطل الغني ظلم أي نعم يحل عرضه وماله. نعم بسم الله. دعني أبو الريقي. نعم جزاك الله خير. بسم الله. نعم. حكم الغرامة على السوق العربي سيارة. اي. طلعت في شارع ممنوع. اي نعم. صدمت بشخص ثاني. نعم. الشخص الثاني قال لي لو انت بدك تخلص سيارتي فانتها مخرج. نعم. اخذ مني غرامة. ما حكم الغرامة صحيح او مصر؟ وليش تطلع انت عنه؟ حكمت على نفسك. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال بأن يشتري نفسه من الكفار. قال أبو إلى آخر إيش؟ نعم لا خلاف في استحقاق الغارمين لإصلاح نفوسهم وثبوت سهمهم في الزكاة. برضو غارم يصلح نفسه، يبني له بيت، يتزوج، أي نعم، وهو فقير. نعم. قال أو يستدين في معصية وشرب خمر وزنا وتاب. إيش رأيكم؟ مش نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه وتاب، بشرط أنه تاب. أي نعم. هو استدان في معصية، استدان من أجل يشتري خمر، استدان من أجل الزنا، لكنه تاب وحبس في هذا أو أصبح غارما بسبب هذا وتاب، نعطيه من الزكاة، هو من الغارمين. أي نعم. أما إذا لم يتب نقول خلك حتى تتوب. أي في هذه الناحية أي لابد أن يكون أن هو مسلم لكنه عصى وبرضه مصر على المعصية، إذا أعطيته سيتمادى فيها، إذا لا تعطيه لكنه تاب. لاحظ شرط التوبة. أي نعم. وإلا لم يجوز. وتقدم قول الشيخ إنه لا ينبغي أن يعطى منها من لا يستعين بها على الطاعة. لا يعطى من الزكاة من لا يستعين بها على الطاعة. إذن مفهوم هذا من يستعين بالعطاء على المعصية لا يعطى. ولهذا في حكمة الدارجة يقول لا تعطي الفقير السمكة، علمه كيف يصطاد السمكة. ها؟ مثل صيني أو مهما كان، خذ الحكمة ولو أي نعم الحكمة أي نعم، اطلب اطلب العلم ولو في الصين، من أفواه ثلاث نقط. أي نعم، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. فالشخص اللي تعود المسألة أصبحت حرفة، هذا لا يشجع عليها، إنما يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم شخصا، أتى يسأل وقال هل في بيتك من شيء، قال حلس أو كذا، فأمره أن يأتي به، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في مزاد علني. من يشتري هذا؟ قال رجل بدرهم. قال من يزيد؟ قال رجل بدرهمين، فباعه عليه. ثم أعطاه الدرهمين وقال اشتري بدرهم قدوما واشتري بالآخر طعاما لأهلك وأتني بالقدوم. فأتاه بالقدوم ووضع فيه نصابا وقال اذهب واحتطب وبع ولا أرينك مدة كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجاء بعد مدة، بعد شهر، وإذا به قد اغتنى، يذهب إلى الجبل ويحتطب ويبيع، وكف ماء وجهه عن سفكه بالمسألة. فقال عليه الصلاة والسلام لأن يذهب، لأن يأخذ أحدكم حبلة ويذهب إلى الجبل ويحتطب فيبيعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فيعني هذه من محاسن الإسلام. نعم، بس أكمل، يعني اسمح لي أكمل الحاشية ثم ألتفت إليك. قال وتقدم، نعم، أنه وقال الشيخ أيضا فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره، ومن الهجر لا تعطي، أي نعم، واستتابته، فكيف يعان على ذلك؟ اللي تصدق على زانية وتصدق على غني وتصدق على سارق ما يدري، ما يدري، ولهذا كان معذورا. تصدق أول ما تصدق، فلما أصبح تحدث الناس تصدق الليلة على زانية، قال يعني، فالرجل كأنه يعني ندم أو أراد أن يمضي صدقة على أهلها، قال لا أتصدقن الليلة، فتصدق على سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق، ثم تصدق على غني فأصبح الناس يتحدثون، هو ما يظن أنه غني، تصدق الليلة على غني، فقال سبحان الله على زانية وعلى سارق وعلى غني. فقيل له لعل تصدقك على الزانية يعني لا تندم أن هذا يكفها عن الزنا، وعلى السارق أن يكفه عن السرقة، وعلى الغني أن يتذكر حاجة الفقراء، يعني فعل المعروف خير، لكن أنت حينما تعلم أنه لا يستحق فلا تعينه، لا تعطيه. هذا مع ولست مكلفا أن تبحث، يعني لست مكلفا أن تبحث وتمتحن، يعني من، ولهذا ورد أن السائل يعطى ولو كان على فرس. أي نعم، قال أي نعم، ما أدري في واحد كان ينادي من هنا. أي. وعليكم السلام. سيدي هل يجوز جمع مال الزكاة؟ بسم الله. وإذا حال عليه الحول وتشغيله عند محل حال العبد لازم أوزع على الفقير فورا، وإلا بتعمل في صندوق. أي يقول أوزع على الفقراء وأنمي هذا الصندوق. أي شوف سؤال الأخ، يقول هل إذا وجبت الزكاة أخذ الواجب وأنميه أو أوزعه فورا؟ إيش الحكم؟ يوزعه فورا. أي نعم، ولا، لأنه إنما في أصل المال إن شاء الله، الزكاة تزيد المال، صدقة تزيد المال وتنميه، لكن زكاة في حد ذاتها لا تمنع بحجة استثمارها بل توزع على مستحقيها زكاة الواجبة. لكن لو كان وقفا نعم الوقف حبس الأصل، الوقف يعني ما هو من الزكاة، حبس الأصل وتسبيل المنفعة، منفعة الوقف العقار أو منفعة أي وقف أصله محبوس لا يباع، ويعني منفعته مسبلة كما أو نحوه، فأصله البئر موقوفة والماء الذي يخرج منها مسبل. الهيئة هذا بيت المال، بيت المال ينظر فيه ولي الأمر، نعم ينظر فيه ولي الأمر فيعطي المستحقين، يعطي المستحقين، وإذا بقي ما من أغناهم يعني أغنى الناس يعني ينظر فيما يصلح هذا هذا المال الذي هو للمسلمين عموما. الحمد لله. إذا كانت عائلة فقيرة جدا تستحق الزكاة ورب البيت يدخن، فما رأيكم سيدي؟ عائلة فقيرة تستحق الزكاة، أعطي العائلة، أعطي التي تستحق الزكاة. ممكن يأخذ منها ويدخل. لا أنت ما عليك ذنب. نعم. ها؟ من؟ إذا تحققت أنه يتوب من سرقته. لكن ربما تعطي السارق ويقول لو ما أعطاني سرقته. نعم. يعني يمكن أنه متمرس في السرقة، أي نعم، ولو ما تعطيه من جيبك بطل جيب وأخذ اللي فيه. فعلى كل حال ما دام تعلم أنه يستعين بعطائك على المعصية فلا تعطيه. أما إذا يعني غلب على ظنك أن عطائك إياه أي نعم سبب في توبته فنعم. ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. من اللي يقول؟ الناس يقولون ما هو بالرسول، ما هو الرسول، هذا رجل من بني إسرائيل، لا هو مروي، نعم بلى مروي، وربما في رياض الصالحين، أي نعم عن بني إسرائيل، نعم يرويه، هو صحيح الحديث هذا إذا كان في رياض الصالحين، ليس في رياض الصالحين إلا حديث يحتج به، أي نعم. ما هو برسول الله، ليس رسول الله، هذا في بني إسرائيل في من قبلنا، في من قبلنا، أي نعم. قال ويعطى وفاء دينه ولو لله، يعني يعطى من يعطى غارم وفاء دينه بلا نزاع، إذا كان عليه دين لاندفاع كمكاتب لاندفاع حاجتهما لقوله والغارمين، ولو كان ما غرمه لله، غرم شيئا لله فيعطى، فدين الله كدين الآدمي. كيف يغرم لله؟ كيف يغرم لله ولو كان ما غرمه لله؟ إصلاح ذات البين لله، نعم أي نعم، فيعطى أيضا، فدين الله كدين الآدمي. وحكى ابن عبد البر وأبو عبيد الإجماع على أنه لا يقضى منها دين على ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره. وقال الشيخ يجوز أن يوفى منها الدين على الميت في أحد قولي العلماء، يعني مسألة خلافية، لأن الله قال والغارمين ولم يقل وللغارمين، فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا، وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره. قال ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، أي غير ما أعطي له، مثلا جاء قال والله أنا علي دين لفلان نعطيه، ثم لما أعطيناه قال والله أنا أبصرف هذا العطاء لغير الدين، ما يجوز له، ما يجوز له. كثير من الناس يعني يكون عليه دين فيعطى يطمع ويقول سأصرف هذا في غير الدين، صاحب الدين سأماطله، هذا لا يجوز له. هنا وإن كان فقيرا يعني حتى ولو صرفه على نفسه لسد فقره لا يجوز له، لأنه أعطي لسداد الدين فيسد به الدين، لأنه إنما يأخذ أخذا مراعى علشان من أجل دينه. قال وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه لملكه إياه ملكا تاما، ومن فيه سببان أخذ بهما وفاقا، والمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء، يعني أخذه بأسباب عدة، أخذه بسبب الفقر، وأخذه بسبب أنه مسكين، أو أخذه بسبب أنه عامل على الزكاة وهو فقير، بسببين. أي نعم. أو أيضا يتألف قلبه فيصرفه فيما شاء من هذه الأمور كسائر ماله. وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير صح، يعني فقير عليه دين فدفع إلى صاحب الدين إلى الغريم يصح كقضاء الإمام عن الحي بلا وكالة. ها؟ نعم. لا، لأنه دفع يعني أنت عليك دين فشخص تبرع وأوفى دينك فلا يشترط فيها. أي نعم، لا يشترط، يعني برئت ذمتك من الدين ولو كان برئت بزكاة. أي نعم، يعني في تصرفك يشترط التملك، تتصرف أنت فيه يشترط التملك. أي نعم، لكن أعطيت من أجل وفاء الدين لا تصرفه في غير الدين. أوفى عنك شخص دينك صح هذا ولو من الزكاة. أي نعم. السابع يعني من أهل الزكاة في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، ليس لهم رواتب، لكن الجنود الآن لهم رواتب، إذن لا يستحقون الزكاة. أي نعم. قال لا، أي لا حق لهم في الديوان، هذولا مجاهدين ليس لهم رواتب في سبيل الله، وسموا به لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو، لقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وقوله وقاتلوا في سبيل الله، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. وإنما استعملت هذه الكلمة يعني في سبيل الله في الجهاد لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين، ولا خلاف في استحقاقهم وبقاء حكمهم في الديوان إذا كانوا متطوعة، لأن من له رزق من بيت المال راتب يكفيه فهو مستغن به وفاقا عن الزكاة، وأبو حنيفة يخص به الفقير، ومالك والشافعي وأحمد قالوا يأخذ الغني منهم كما يأخذ الفقير بشرط أن لا يكون له راتب من بيت المال. والديوان بالكسر وأصله دوان، فعوض من إحدى الواوين ياء لقولهم في جمعه دواوين، وأول من دون الدواوين في الإسلام عمر رضي الله عنه. ديوان هو السجل الذي يكتب فيه أسماء الغزاة ويعطون رواتب من بيت المال، أو يعطون يعني من الفيء والغنيمة، نعم، على قدر ما يرى الإمام. قال وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم فيعطى ما يكفيه لغزوه. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبات اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام. أنا معي ورق, انتهي الورق والتفت لك. أيوة لدي سؤال بعد صغير. بسم الله. يقول هل لا يجوز طلب الدعاء من الوالدين؟ لا, بل يجوز طلب الدعاء من الوالدين, يعني بالخير إن شاء الله, بخير الدنيا والآخرة. يجوز أن الولد يطلب من والديه الدعاء. أي نعم, يعني يمكن الأخ يعلق على درس سابق أنه حتى طلب الدعاء من الشخص قد يكون فيه يعني مفسدة, وهو اغترار المطلوب منه. لكن إذا أمنت المفسدة فلا بأس, تطلب من رجل صالح حاضر يسمعك, يستطيع أن يدعو لك, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك, وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. اي ذولا يبيعون ويشترون للدنيا, والرسول باع واشترى للدنيا اي لينفع الرجل. هذه مصلحة, هذا معروف. لا هذا معروف. إذا أنت أردت أن تكف أو أن تعلم شخصا فبعت متاعه لتعلمه فلا بأس. هذا ليس المسجد بني لمثل هذه الأمور, للتعاون على البر والتقوى. وكان يعقد لواء الجيوش في المسجد, وكان يعطي الصدقات في المسجد, فهذا مثل إعطائه له صدقة, لكن علمه كيف يكتسب, انتشله من البطالة. أي نعم, وعلمه كيف يكتسب, فهذا من المعروف. ما في بيع وشراء مثل السوق. اي واضح. نعم احسنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في المسجد النبوي لا نستطيع ان نختم الصلاة بسبب صلاة الجنازة. ايش معنى نختم؟ فهل ختام الصلاة كما يقول الشيوخ من تمام الصلاة؟ ايش معنى من صاحب السؤال؟ ايش معنى تختم الصلاة؟ ما دام سلم الإمام ختمت الصلاة وسلم معه. أوراد بعد الصلاة. الجنازة فرض كفاية ولا فرض كفاية؟ إذن قم بفرض الكفاية, والتسبيح سنة. أين التسبيح سنة, أيهما تقدم؟ فرض الكفاية على السنة. ما في بأس, لكن أنت لم تقطع بنية القطع, إنما شغلك واجب فرض كفاية. أي نعم, اشتغل فيه أكثر من السنة. أي نعم, بعضهم يقوم يصلي ركعتين ويترك صلاة الجنازة, هذه سنة وترك صلاة هذا فرض كفاية. نعم, خلك ممن تقوم بهم الكفاية. لا ما بس لا أنت لك وحده. طيب أنا أنتبه لك. نعم إن شاء الله. جاء من باكستان لأداء العمرة بالطائرة فأحرم من جدة وليس من باكستان, هل يوجب عليه هذه؟ جدة ليست ميقات. إذا جاء من باكستان أين ميقاته؟ ميقات أهل السودان, يعني في البحر, ينبه بالطائرة أنه حاذيتم الميقات فأحرموا, فأحرم من دون الميقات. عليه فدية, عليه هدي, يذبح شاة يوزعها على مساكين الحرم. نعم, إن لم يستطع يصوم 10 أيام عند أهله. لحظة, ما رأيكم في صلاة النافلة بعد العصر؟ النافلة التي لا سبب لها لا يجوز أن تصلى من بعد العصر إلى الغروب, ولا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح, ولا عند وقوف الشمس في كبد السماء في قائم الظهيرة, حتى تنصرف. هذه أوقات الثلاثة أوقات نهي لا يصلى فيها صلاة شائية لا سبب لها. أما إذا كان داخلا للمسجد فتحية المسجد ولو بعد العصر ولو بعد هذا سؤالك اللي تو؟ لا أنا ما هات سؤالك اللي تو. والمساكين والعاملين الثمانية هو إن عممتها فلا بأس، وإن يعني استغرقت حاجة الفقير فلا بأس، يمكن زكاتك قليلة. لا ما تأخذ، لا ما تأخذ إذن من الفقير، ما تأخذ إذن من الفقير، الفقير تعطيه حتى تسد حاجته، إنما تبدأ بالفقير قبل المسكين. عندك فقير ومسكين، ها الفقير والغارم. إيه على كل حال هذه أصناف ثمانية، إذا استوعبتهم بالزكاة فنعم، لكن زكاتك لا تستوعبهم أي تعطي الأولى. ها خلاص أي ما قد لا تستوعب، إذا استوعبتهم وكل منهم أعطيته سدادة فهذا خير. أي نعم الترتيب كده هي أولى على حسب ترتبها في الآية. دعوا كثرة الأسئلة، اجتهدوا وأعطوا وضعوها في الثمانية، لا تكونوا يعني مثل من سأل عن البقرة حتى الله المستعان. الله المستعان. أنا ممنون من حرصكم ودقة أسئلتكم، لكن يا ترى ما أشوف يعني حتى من دقة من ها أنا أخشى أن يكون بس حب استطلاع. أي نعم أو امتحان. لكن ما فيش جمع له أو خريج، يعني أخطأ بعض الناس أنت بتصلي بالصلاة السرية مثلا، كان الركعة الأولى ما صلي خريج، الثانية ما صلي لأنه ليس بقراءة، صلي بالثالثة بلش بعض الثالثة. فهمت شيء من سؤالك؟ واحد مثلا ما يجد القراءة، ما يحصل القراءة، القراءة الفاتحة مثلك يا تصلي الركعة الأولى والثانية وتبدأ معاه في الثالثة، يعني نلغي الصلاة وراء. إذا كان ما يحسن الفاتحة، إذا كان ما يحسن الفاتحة وأنت تحسن الفاتحة صلي به أنت. ها إمام راتب عينه ولي الأمر، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن. أنتم تتخيلون أسئلة كمن يتخيل ويقول لو صلى وعلى ظهره قربة فساء، هذا معقول؟ دعوا لا هذا ما يمكن يحط، ما يمكن يحط إلا بعد الاختبار، ما يحط إلا بعد الاختبار خاصة في هذه البلاد. يحط نفسه إذا استطعت أن تزيله أزله، وإذا لم تستطع فمن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. أي نعم والله أظنك لن تتركني حتى وإياك. ما حكم أخذ قيمة المبيع داخل الحرم أو المساجد؟ يعني بعت برا وشافك في الحرم وقال خذ حقك، لا بأس، الوفاء مطلوب. أي نعم.